أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قصة طويلة. الحمد لله. يخبر تعالى أيضا عن قول من أقوال الكفرة، قال في الأول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، وقال هنا وقال الذين كفروا نفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم السابغات وقدر السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير لسليمان الريح غدوها تدعو رواحها شهر فأسلنا له عين الطفل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما تبين لها تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كان نفس الجاحدين للساعة هم الذين يقولون لبعضهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم، يعني أسلوب تعجب وسخرية، ندلكم على رجل ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني متم وصرتم تراب وتمزقت أبدانكم كل ممزق وتلاشيتم، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ يعني هذا الشيء كيف يمكن هذا؟ أسلوب سخرية واستبعاد وتعجب. نسأل الله. بل الذين لا يؤمنون لا يقولون افترى على الله كذبا، يعني هم متردد، إما أن يكون افترى على الله كذبا أو به جنون، افترى على الله كذبا أم به جن. بل الذين، قال الله لا، كلام ليس من قول الإنسان، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، يعني مصيرهم إلى ذلك وهم في ضلال بعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ثم قال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك آية لكل عبد. وفي هذا تهديد لهم بأن يعاقب، فالله قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالله تعالى على كل شيء قدير، وهو قادر على أن ينتقم من هؤلاء بأمره وقاء حيث وقاء. ولسليمان الريح غدوها شهر ورضا تقطع في الغدوة في الصباح مثابة شهر، وكذلك في المساء مثابة شهر. غدوها شهر، الغدو هو الذهاب أو السير في الصباح، والرواح هو السير في المساء. غدوها شهر ورواحها شهر، وكذلك سخر له عين القطر. أسهلنا يعني جعلنا عين القطر تسيل كما ألان الحديث لداود ألان حتى يتصرف فيه, يعني يصبح كالعجينة يعمل منها الدروب فأنه لا يحتاج الله إلى نار تصهر الحديد حتى يليه لا كفر الجاحدين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقال الذين كفروا الآيات, أي وقال الذين كفروا على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد وذكر وجه الاستبعاد, أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد, يعنون بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار يزعمهم بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وعجوبة يسخرون منه, وأنه كيف يقول إنكم مبعوثون بعدما مزقكم البلاء وتفرقت أوصالكم واضمحلت أعضاؤكم, فهذا الرجل الذي أتى بذلك هل افترى على الله كذبا فتجرأ عليه وقال ما قال أم به جنة فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون, وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم, ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وعقلهم ومن علمهم أنهم أبدوا وأعادوا في معاداتهم وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد الناس عنه, فلو كان كاذبا مجنونا لم ينبغي لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته, فإن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه كل مبلغ, ولولا عنادكم وظلمكم لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته, ولكن ما تغني الآيات والنذر عنكم من لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة ومنهم الذين قالوا تلك المقالة في العذاب والضلال البعيد, أي في الشقاء العظيم والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب, وأي شقاء وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث وتكذيبهم لرسولهم الذي جاء به واستهزاؤهم به وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق, فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهدى, ثم نبههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه, وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهما ما يبذر العقول ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول, وأن خلقهما وعظمتهما وما فرأوا من قدرة الله فيهما ما يبهر العقول ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول, وأن خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة الناس بعد موت. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا يخبر تعالى في هذه الآيات عن قبيلة عظيمة في اليمن وهي سبع، لقد كان من سبع في مسكنهم آية جنة. وذكر خبر سبع هم القوم الذين كانت تملكهم المرأة وأخبر بخبرهم الهدهد أخبر سليمان كما في سورة النمل. إذا بين فهو اسم جنس عين عين فياضة الشراب بأنواع الأسماء فيها سرور مرفوع سرور للجلوس عليها والاتكاء عليها ومنها الأرائك على الأرائك ينظرون شر مرفوع في الآية الأخرى قال مصفوفة على سر مصفوفة وفي الآية الأخرى قال على سر متقابلين وأكواب موضوعة معدة للشرب فيها وتقي أولياء الله منها يطوف عليهم رجال مخلدون بأكواب أباريق وكأس من معين. أكثر موضوع النمالك مصفوفة، النمالك هي الوسائد وزرابي ممسوسة، بس قال المفسرون إنها البصق يعني كل هذا تعداد لأنواع النعيم، فذكر أنواع النعيم العيون والأرائق والشرب والمتكئات والسائد والفوش الزرابي مبسوسة مبسوطة وفي هذا تصوير لمجالسهم التي يجلسون فيها مع بعضهم إخوانا على صور متقابلين يطوف عليهم رجال مخلدون ثم انتقل السياق والكلام إلى توبيخ الكافرين المكذبين بآيات الله حيث لم يتفكروا في مخلوقات الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وجدت وإلى الجبال كيف رسمت وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر أربعة من أنواع المخلوقات: الإبل التي سخرها الله للعباد لركوبها والحمل عليها أفلا ينظرون يعني أفلا يتفكرون ينظرون إليها بأبصارهم ويتفكرون، لأن المقصود من النظر ليس مجرد نظر العين بل المقصود النظر إلى هذه المخلوقات للتفكر فيها إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الأرض وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياته عن آياته. السماء للأرض كالسقف وفيها آيات عظيمة. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. والجبال المنصوبة الهائلة المختلفة في عظمها وفي طولها وفي ارتفاعها. وقد بين سبحانه وتعالى الحكمة من هذه الجبال وهي تثبيت الأرض كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وجاء وبسط الأرض كذلك وإلى الأرض كيف سطحت جعلها الله سطحا صالحا للاستقرار عليه وسماها فراشا ومهادا. وإن كانت في جملتها يقول أهل علماء الجغرافيا مثلا وقاله المسلمون إنها كرية الشكل، إن الأرض كرية الشكل، لكن لعظمها صار سطحها بساطة. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم من بعدها. والله جعل لكم الأرض بساطة بساطة في الآية الأخرى فراش. وهذا كله تنبيه للعباد إلى التفكر في آيات الله. وقد أثنى الله على الذاكرين المتفكرين في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، إلى قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم أمر الله نبيه بالتذكير، تذكر إنما أنت مذكر، الرسول لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، إنما مهمته ووظيفة التذكير والنذارة، إنما أنت نذير، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست مسلطا عليهم، تكرههم على الإيمان. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الرسول لا قدرة له على هداية الخلق، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا معنى قوله: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. وهذا استثناء منقطع بمعنى إلا بمعنى لكن من تولى وأعرض وكفر كذب بآيات الله فسيعذبه الله، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم مرجعهم ثم إن علينا حسابهم. فالعباد صائرون إلى الله، راجعون إليه سبحانه، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم، إن خير الخير وإن شر الشر. سبحان الذي جرت حكمته ومشيئته بهذه الأمور العظيمة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.